الحب هو أسمى عبادة لا صار لله النبي والدين هو درب السعادة هو زاد عمري ومشروبي الحب هو أسمى عبادة لا صار لله النبي والدين هو درب السعادة هو زاد عمري ومشروبي ما دام أنا لي قلب اسألني عن قلبي واسألني وش هو الحب بجاوبك.